يحترمون شرب الهيم. ليس هذا فقط يا أصحاب الشمال يا سكان جهنم، ليس السموم فقط وليس الدخان الأسود فقط وليس الماء الحار فقط، بل يا أيها الضالون الذين ضلوا عن الطريق السوي، عن الطريق المستقيم، عن طريق التوحيد والمؤمنين، إنكم أيها الضال ثم إنكم أي ومع ما مضى ثم إنكم أيضا ستعذبون بعذاب آخر وبآلام أخر، ثم إنكم أيها الضالون المكذبون، الضالون الطريق السوي، المكذبون بيوم البعث، المكذبون لنبيكم، المكذبون بما جاء عن ربكم، ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم، كان قبل الشراب نتيجة شدة الحرارة ظنوا أنهم سيطفئون حرارة أجوافهم بذاك الماء، وإذا بهم يزيدهم حرارة وأوارا ونارا، استظلوا بظل اليحموم بالدخان الأسود نتيجة تأجج نار جهنم، فما زادهم إلا بؤسا وآلاما وعذابا. ثم جاء دور الأكل، هناك أكل وشراب لأهل النار، ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم، آكلون من شجر زقوم بدل عنه، أي من شجر الزقوم. وشجر الزقوم شجر عرف في الحجاز وفي جزيرة العرب، شجر مر لا يستسيغه آكل، لا تأكل حتى الإبل والدواب، ثم هو مر الطعم كريه الرائحة لا يهضم. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم، فمالئون منها البطون، مالئون من هذه الشجرة، مالئون من البطون، لن تأكلوا أكلا مقتصدا ولا أكلا قريبا، ولكنكم تأكلون بما يملأ البطون زيادة في العذاب وزيادة في المحنة، فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم، شاربون على الزقوم، الإشارة في الفقرة الأولى، فمالئون منها أي من الشجرة، الإشارة والضمير في الآية الثانية، فشاربون عليه أي على الزقوم، والكل معناه واحد، فشاربون على الزقوم من حميم من الماء الحار الذي تنفجر منه الأمعاء وتفتق منه الجلود ويزداد عذاب ساكن جهنم بذلك، فآكلون فشاربون شرب الهيم من شجر من زقوم، فمالئون منها البطون فشاربون منه، فشاربون شرب الهيم، فشاربون شرب الهيم، شاربون عليه من الحميم فشاربون، شاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم، شاربون على الزقوم من حميم من ماء حار، فاندلعوا مصاريم الإنسان وأجوافه من بطنه لشدة الحرارة، يشربون عليه ماء حارا وشاربون عليه من الحميم، فشاربون شرب الهيم، ويشربون الشرب الكثير شرب الهيم. الهيم جمع هائم وهيماء، تقول للجمل للجمل العاطش الصاد هائم وللناقة هيما، أي شديدة العطش والهيام مرض يصيب الإبل، يشربون ولا يرغون ويبقون يشربون إلى أن يموتوا. وهؤلاء يشربون شرب الهيم شرب الإبل المريضة بالشرب، أي لا يكاد يرويهم شيء، يشربون الشرب الكثير كأنهم الإبل المرضى، يشربون شرب الهيم والإبل أجوافها وبطونها كبيرة واسعة، فيشربون شرب الهيم وليسوهم على قدر الجمال، فيشربون أكثر مما يستطيعون. وهذا يقال فيه في الإنسان إذا أصيب الاستسقاء، أسأل الله لطفه السلامة، يمرض بمرض الشرب فلا يزال يشرب ويشرب ويشرب ولا يرويه شيء، إلى أن تنتفخ بطنه وتمتلئ أمعاؤه، وهكذا إلى الموت إذا لم يبادره الله جل جلاله بالشفاء. فشاربون شرب الهيم ومنه الهيام للعشق الزائد عن الحد اللازم، فهو مرض يصل إلى حد مرض الإبل في كثرة الشرب، لا يزيدهم الورد إلا عطشا، لا يزيدهم الهيام إلا تعلقا، فيهلكون ويهلكون. ومنه سمى العرب للعشق الزائد عن اللازم بالهيام، فيقال هام ويهيم في الأصل عطش عطشا شديدا كاد يمرض فيه كمرض الإبل بالعطش. فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين. يقول الله لنبي وللقراء والتالين لكتابه هذا نزلهم يوم الدين، هذه ضيافتهم وهذا زادهم يوم الدين يوم القيامة، يوم الدينونة، يوم يدان كل إنسان على ما عمل، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، هذا نزلهم يوم الدين. قال تعالى نحن خلقناكم فلولا تصدقون، أي كل ما مضى من ذكر السموم واليحموم ومن ذكر الزقوم وشرب الهيم، هذه ضيافتهم، وبهذا وعليه ينزلون ويضافون عندما يدخلون جهنم يوم القيامة بعكس أهل الجنة. وكان هذا جزاء وفاقا لجحودهم وكفرهم بالله ونعمه وقدرته ووحدانيته وتكذيبهم لرسلهم ولكتب ربهم، فكان ما عمروا به جزاء وفاقا على ذلك. هذا نزلهم يوم الدين، نحن خلقناكم فلولا تصدقون، نحن خلقناكم، ومعناه يا هؤلاء الضالون المكذبون، أنتم تعلمون أنكم مخلوقون ابتداء، ومن قدر على الخلق ابتداء قدر على الخلق إعادة، فكيف تنكرون المحسوس، فكيف تنكرون المعقول؟ هذا تجاوز في الحق، تجاوز في درجات الكفر، أصبح كفرا مصرا عليه ملازمين له، أصررتم على الحنس العظيم، نحن خلقناكم فلولا تصدقون، فهل لا تصدقون؟ أفلا تصدقون بيوم الدين؟ هل لا تصدقون بيوم البعث والنشور؟ هذا يقال لهم وهم في دار الدنيا، لعلهم يؤوبون، لعلهم يرجعون، وإلا يوم القيامة فلا ينفع نفسا لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فلا يقال لهم يوم القيامة صدقوا بيوم البعث، هم قد عادوا إليه ورأوا وعاشوا في واقعه، ولا ينفع إيمانهم بعد ذلك، بل الروح عند الغرغرة، عند الاحتضار، إذا وصلت الحلقوم لا تنفع توبة ولا تنفع هيللة ولا تنفع عودة إلى الحق، لأن الوقت كالسيف، والوقت هنا الحياة، الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. قال تعالى أبا نحن خلقناكم فلولا تصدقون. أرأيتم ما تمنون؟ أفرأيتم ما تمنون؟ أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ يا هؤلاء المنكرون الضالون، يا هؤلاء من أصحاب الشمال، انظروا إلى أنفسكم جملة وتفصيلا. الجملة: أنتم تدرون أنكم مخلوقون، وأنكم كنتم عدما فأصبحتم وجودا. من الذي فعل ذلك؟ ومن الذي خلقكم؟ إن أنتم علمتم ذلك ولا بد أن تعلموه، لأنكم تعيشون في واقع، كيف تنكرون العود وهو أهون من البدء؟ وكل شيء على الله هين. أفرأيتم ما تمنون؟ أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ وذكر الله المني وهو البذرة البشرية الإنسانية، وهي التي جعلها الله في أصلاب الرجال لتصب في تربة أرحام النساء. هذا المني، هذه البذرة، من خلقها؟ أي من خلق ومن خلق منها الإنسان؟ من كونه جنينا؟ من كونه رضيعا؟ من كونه صبيا؟ من كونه شابا؟ من كونه رجلا؟ من عاد به إلى الشيخوخة؟ من عاد به إلى التراب؟ كان ترابا فعاد إلى التراب، ثم من سيعيده تارة أخرى من الموت إلى الحياة، إلى البعث يوم البعث والنشور؟ هذا استفهام تقريري. أي يا هؤلاء، ألا تقرون أن هذا المني الذي تصبونه من أصلابكم في أرحام نسائكم أنتم تخلقونه؟ هل هو خلقكم؟ هل هو تدبيركم؟ هل هو عمل في مصنع من مصانعكم؟ هل أنتم الذين تخلقون منه إنسانا سويا كان ماء مهينا فأصبح بشرا سويا؟ هل هذا خلقكم؟ ولقد قال السلف الصالح عند قول الله تعالى لهذه الاستفهامات التقريرية: ينبغي للإنسان أن يقول بل أنت ربنا الخالق، بل أنت ربنا المنشئ، بل أنت ربنا الذي خلقت فكونت فسويت، ليس لنا من ذلك عمل ولا قدرة. أرأيتم، قل أول آية، أفرأيتم لا تمنون؟ أفرأيتم استفهام تقريري، أي أتقرون يا هؤلاء المضلون، يا هؤلاء المكذبون، أفرأيتم ما تمنون؟ هذا الذي تمنونه، هذا المني أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ هل هو خلقكم؟ هل أنتم القادرون عليه؟ هل أنتم الذي صيرتموه من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى إنسان سوي ذي روح إلى طفل إلى رضيع إلى إلى؟ والجواب لا، بل أنت يا الله، أنت الخالق، أنت القادر، أنت المنشئ. لسنا نستطيع شيئا من هذا ولا نقدر عليه، نحن وما يصدر عنا خلق من خلقي، وقدرة من قدرتي، وإرادة من إرادتي. أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. نحن الذين قضينا بالموت وجعلنا له زمنا ووقتا وقدرا، والذي خلق الموت هو الذي خلق الحياة. وأنتم ترون كيف يولد الناس في كل ثانية، وأنتم ترون كيف يموت الناس في كل ثانية. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. الخطاب لكل الخلق ملكا وجنا وإنسا وكل حي من الأحياء. الله جل جلاله الذي قضى بالموت على الكل ملائكة وجنا وإنسا. فأنتم يا هؤلاء رأيتم أنفسكم الآن أحياء، فهل لا ستموتون؟ إنكم ميتون، وإنكم بعد ذلك لعائدون. وما نحن بمسبوقين، وما نحن بعاجزين أن نعيد الحياة مرة ثانية. لن يسبقنا لذلك أحد، ولن يقدر على ذلك أحد، فلن يعجزنا ولن يملنا ولن يدعنا في كلال وفي ملل. الذي خلق الحياة أولا هو قادر على خلق الحياة ثانية. قل من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم على أن نبدل أمثالكم وننشأكم فيما لا تعلمون. نحن الذي خلقناكم على هذا الشكل، أيعجزنا أن نخلقكم تارة أخرى على خلقة لا تعلمونها وننشئكم نشأة ثانية؟ مثلا كما فعل باليهود وأمثالهم، جعلهم قردة وخنازير. فالله قادر على أن يعاقبكم بذلك كما عاقب أمما سابقة، ولكن الله تكريما منه لنبينا صلى الله عليه وسلم ارتفع المسح منذ أرسل إلى البشر صلى الله عليه وعلى آله، فكان العقاب بالعذاب بالجوع، كان العذاب بالزلازل بالصواعق بالحرب بين الناس بتغلب أعداء الله على الناس بالحرب بين الناس. فينتقم هذا من هذا. إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. ومع ذلك فكما قال صلى الله عليه وسلم، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نشارك على أن نبدل أمثالكم ونشاكم فيما لا تعلمون على أن يبدل أمثالنا أن يبدلنا تبديل المثيل تبديل لنا من بدل إنسان بدل آخر ومن بدل آخر بدل إنسانا فيما لا تعلمون إما من خلقة أحسن مما أنتم عليه أو خلقة أقبح مما أنتم عليه. قال تعالى ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون وأعادنا الله وأعاد خلقه وعباده إلى تذكير النشأة الأولى وهي دالة على القدرة الإلهية التي لا يقدر عليها سواه. فهو لقد خلقنا ولذلك طلب منا ودعانا للتذكر خلق أبانا آدم من تراب وخلق أمنا حواء من ضلع آدم ثم بعد ذلك خلق الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى ثم سألنا مقررا أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. فهذه النشأة الأولى أحالنا الله إليها وقال لنا فيها أفلا تذكرون أي هل لا تذكرون هل تتذكرون ذلك يجب أن تتذكروا ذلك وإن أنتم فعلتم علمتم علم العقل وعلم اليقين وعلم ضرب الأمثال بعضها ببعض أن القادر على الحياة الأولى بأن يجعل من التراب إنسانا حيا ناطقا سويا ثم من ضلع من الضلع آدم إنسانا خلقا سويا ثم من نطفة هي أمشاج وأخلاق من صلب الذكر ومن تراقي المرأة كانت أمشاجا وكانت أخلاطا. من قدر على ذلك هو قادر على أن يحيينا مرة أخرى وهو أهون عليه كما قال بل والكل عليه هين. قال تعالى أفرأيتم ما تحرثون وهنا سلسلة من استفهامات تقريرية من الله جل جلاله عن المني هل نحن الذي خلقناه وعن الحرث هل نحن الذي زرعناه ونحن لم نفعل أكثر من أن شققنا الأرض وبذرنا فيها فلم نسق الماء ليس من خلقنا ولم ننشئ شمسا فليست من خلقنا ولم ننشئ هواء فليس من خلقنا فنحن لسنا إلا سببا من الأسباب. فنحن قد حرثنا والله الذي زرع وهو الذي أنبت وهذا الماء الذي نشرب هل نحن الذي أنزلناه من السحب ومن المزن ولكن الله وحده الذي صفاه من البحر ورفعه إلى السحاب ثم أنزله ماء عذبا مصفا هل نحن الذين فعلنا ذلك الله الذي فعله ولو شاء الله لجعله أجاجا زعاقا ملحا أجاجا لا يشرب ولو شاء الله لجعل الزرع حطاما هشيما لا يصلح ولا ينبت كما لو تم فأصبحت ابنا لا يكاد يكفي إلا الدواء وهذه النار التي ينتفع بها حاضرنا ومسافرنا، هل نحن الذين خلقناها التي جعلها الله ذكرى للناس يتذكروا بها الدار الآخرة، يتذكروا بها الجحيم؟ ولولا النار لما أكلنا نضيجا، ولولا النار في هذا العصر الحاضر لما سارت سيارة ولا مخرت داخرة ولا طارت طائرة. فكل ذلك من النار، ومن النار مائع وجامي، فالبترول كذلك نار. فهذه التي عددها الله وعرضها علينا لنتذكر قدرته ونتذكر إرادته ولنتذكر خلقه، فنزداد لله شكرا وبه إيمانا وعليه اعتمادا. وإلا عندما يعرض كل هذا بهذا النصر وبهذا العرض الكريم البليغ المعجز وينكر مع ذلك ذلك منكر، فهو إصرار على الكفر ومداومة للشرك، وهما يستحق به صاحبه أن يكون من أصحاب الشمال المخلدين في النار، بما ذكر الله جل جلاله. قال تعالى: أنتم تزرعونه أم نحن أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. وقد ورد أن لا يقول الإنسان عن نفسه زارع بل حارس، نحن شققنا الأرض، أما الزارع فهو المنبت، والله الذي أنبت هذا الزرع والذي أنبت هذا الحرث، فنحن لسنا إلا كمن صب المنية في الرحم، ولكننا لم نصنع صبيا ولم نخلق بشرا سويا. وكذلك الأرض، لم نزد على أن شققنا الأرض ونثرنا البذرة وتركنا الله جل جلاله هو الذي يتصرف. فالماء الذي سقي به هذا الحرث هو خلقه، والهواء خلقه، والشمس خلقه، ولا ينبت نبات ولا يتم زرع بدون ذلك. أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. لو نشاء لجعلنا هذا الذي حرستم حطاما هشيما تذروه الرياح، لجعلناه تبنا لا يكاد يفيد، لا يسمن من جوع ولا يغني عن عمل. جعلناه حطاما، من الذي جعله نبتا كاملا ذا ثمرة تنتفعون منها وترعى فيها الأنعام فتأكلون لحومها وتعيشون منها؟ الله فاعل ذلك، والله وحده خالق ذلك. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم عليك بأعداء الله، يهودا ونصارى ومنافقين، اجعلهم بددا ولا تكونوا أحدا. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الهدى والحق. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا